عشقت حبيت قالوا الخليل مالو بيك عشقت حبيت قالوا الخليل مالو بي حبل الوداد انقطع حبل الوداد انقطع خادوا العزول ملا بي من ركب له فرع عالي وسط الكروم مال على عشقت حبيت قالوا الخليل مالو بيك عشقت حبيت قالوا الخليل مالو بيك حبل الوداد انقطع خادوا العزول ملا بيك من ركب له فرع عالي وسط الكروم مال يحوز البضاعة يا عمي لازم يعرف يتاجرها اللي يحوز البضاعة لازم يعرف يتاجرها من حزله عذرا صبية من حزله عذرا صبية جوا بيته يتاجرها ليطو المطالو لو ضيع كتير مال ليلة ليلة ليلة في السنة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة لي حطر وانا ليلة يا العذاب يا ابوي يا ابوي يا العذاب.